الشرك، يعني الشرك الأكبر، يعني يقول هذه الأمة هبت خلاص ما عاد يقع فيها الشرك ولا يكون فيها شرك. طيب لماذا؟ ما دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب، فقالوا خلاص هذه الأمة لا يمكن يقع فيها الشرك ولا يمكن أن يعبدوا الأوثان أو يعبدوا الأصنام، لأن الشيطان يأس، يأس أن يشركوا. فاحتجوا بهذه الحجة، فاحتجوا بهذه الحجة، فأنكر الشيخ عليهم، أنكر الشيخ عليهم هذا، وأن الشيطان وإن يأس، وإن الشيطان وإن يأس فإن الله لم يؤيسه، فإن الله لم يؤيسه. ولا يعني هذا كونه يأس من وقوع الشرك في الجزيرة، كونه يأس أن الشرك لا يقع، لا، هذا لا يدل عليه، هذا لا يدل أن الشيطان إذا يأس فإنه صحيح لا يقع الشرك أبدا. هو نعم يأس لما رأى من الخير على هذه الأمة، ولما رأى الفتح وانتشار الإسلام وقوة الدولة المسلمة وظهور التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأكمل الله الدين، الشيطان لما رأى هذا يأس، يأس أن يقع أحد في الشرك. لكن هل يلزم من هذا أن لا يقع الشرك؟ لا. ولهذا الإنسان قد ييأس من شيء لكنه يحاول، وقد يقع ما يأس منه هذا الشخص. فالشيطان يأس من الشرك لكنه وقع. أهل الدجل والخرافين والجاهليين الذين الآن يعني يقولون الطواف والتبرك إلى آخره هذا ليس من، لا يناقض التوحيد وليس من الشرك، بأي شيء احتجوا؟ احتجوا أن هذه الأمة لا يمكن أن يقع فيها الشرك. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى، انتبهوا في هذا الباب، أن هناك نصوص دلت أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك. أراد أن يبين الشيخ أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك حتى وإن يأس الشيطان، حتى وإن يأس الشيطان، فسيقع في هذه الأمة كما وقع في غيرها من الأمم، سيقع في هذه الأمة كما وقع في غيرها من الأمم، لكن في بعض الأمة، فالأمة لا يزال منها طائفة على التوحيد، لا يزال طائفة من الأمة على التوحيد حنفاء عن الشرك، لكن يوجد من بينها، يوجد من أفرادها، يوجد من طوائف هذه الأمة من يقع في الشرك، وقد دلت النصوص على هذا كما سيذكره الشيخ رحمه الله. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد الأوثان يعني يعبد من دون الله، لأن الوثن ما هو؟ هو كل ما عبد من دون الله. فقال باب ما جاء يعني من النصوص، باب ما جاء يعني من النصوص من الكتاب والسنة، باب ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة أن بعض هذه الأمة، إذن المسألة مسألة تبعيض، يعني ليس كل الأمة ولله الحمد، فالأمة لا تزال طائفة منصورة إلى قيام الساعة، لكن يوجد بعض الأمة، يوجد بعض الأمة من يعبد الأوثان، من يعبد الأوثان. طيب ما المراد بالأمة؟ الأمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمة الدعوة، القسم الأول أمة الدعوة، وهذا الكفار وغيرهم كلهم أمة الدعوة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة الذي يجب أن يأخذوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وقع الشرك فيهم قطعا بلا إشكال، فهؤلاء وقع الشرك، بل إن من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، هذا القسم الأول أمة الدعوة. القسم الثاني أمة الإجابة، القسم الثاني أمة الإجابة، وهذه الأمة هي التي وردت النصوص بفضلها ومدحها والثناء عليها، فإذا مدحت أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا مدحت أمته صلى الله عليه وسلم فالمراد أمة الإجابة الذين يعني أطاعوه وأسلموا. إذن ما المراد بالأمة بقولها أن بعض هذه الأمة؟ هل أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ أمة الإجابة هي التي سيقع الشرك في بعضها. أما أمة الدعوة فهم مشركون، أمة الدعوة فهم مشركون. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعبد الأوثان. وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى استفهام، استفهام للتقرير والتعجب، استفهام للتقرير والتعجب، تعجبا من هؤلاء، يعني ألم ترى أيها المخاطب، ألم ترى يا محمد، وألم ترى أيها المخاطب، كل من قرأ القرآن وآمن به فهو مخاطب بهذه الآية، يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطوا حظا من الكتاب، أعطوا حظا من الكتاب. من هم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب، وجه الدلالة في هذه الآية أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ها أشركوا وظلوا مع أنهم أعطوا حظا وافرا من الكتاب، أعطوا حظا عظيما من التوراة والإنجيل. فلا يغتر أحد أنه أعطي حظا من القرآن أو أعطي حظا من السنة فظن أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. لا، هؤلاء وقعوا بالشرك مع ما أعطوا من الكتاب، مع ما أعطوا من العلم. فلا يأمن أحد على نفسه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يصدقون بالجبت والطاغوت. الجبت الأصل أن الجبت، أن الجبت هو كل شيء لا خير فيه، كل شيء مرذول ردي لا خير فيه يسمى جبت. بعض العلماء يفسر الجبت بأي شيء، بالسحر. طيب، هل هذا التفسير صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول صحيح، وهو تفسير للجبت ببعض أفراده، تفسير للجبت ببعض أفراده، لأن السحر مرذول أو غير مرذول، ردي أو غير ردي، ردي. فكل شيء لا خير فيه يسمى جبت، كل شيء لا خير فيه يسمى جبت، ولهذا السحر يسمى جبت أيضا. فإذا اختلف تفسير الصحابة في القرآن أو في غيره من السنة فإن اختلافهم يعتبر اختلاف تنوع أو تضاد. تنوع، انتبه، لا يمكن يكون تضاد، لا يمكن يكون تضاد، بل اختلاف تنوع، يعني يفسر ببعض أفراده، يفسر ببعض أفراده. مثل الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ارجع إلى العلماء ماذا قالوا، ما هو الصراط المستقيم؟ منهم من قال الإسلام، منهم من قال القرآن، منهم من قال الهدى، منهم من قال الحق. هذا كله تفسير تنوع، يعني كل مرده إلى شيء واحد. فالذين قالوا الجبت والسحر نقول نعم، الجبت والسحر، والشيء المرذول هو الجبت أيضا، الشيء المرذول هو الجبت إلى آخره. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد. فأي شيء يتعدى حده يقال طغى، أي شيء يتعدى حده يقال طغى. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري، لما طغى الماء يعني تجاوز حد، حل على الأرض. فالطغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. لكنه مجاوزة الحد في أي شيء؟ في أمر الدين. الطغيان هو مجاوزة الحد في أمر الدين، فكل من تجاوز الحد في أمر دينه فإنه يعتبر طاغية، فإنه يعتبر طاغية. ولهذا الطغيان يختلف، قد يكون الطغيان طغيان أكبر، وقد يكون طغيان أصغر. طغيان كفر، طغيان معصية إلى آخره، كل المجاوز حد يسمى طغيان. ولهذا المشرك طاغوت ولا مو طاغوت؟ لماذا؟ لأنه جاوز الحد، جاوز الحد، خرج من الإسلام إلى الكفر. وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الطاغوت بتعريف جميل، عرف الطاغوت بتعريف وقال: إن الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده. الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطغيان هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، معبود أو متبوع أو مطاع. ها واضح لا؟ فهذا يشمل جميع أنواع الشرك، أي خلل يقع في الغلو وفي الشرك يدخل في تحت واحد من هذه الأمور الثلاثة. طيب من معبود، ها هذا الأصنام، كل من عبد غير الله جل وعلا فهو طاغية، فهو طاغوت وعبد طاغوت إلى آخره، يعني جعل الذي أمامه وثن، جعل الذي أمامه وثن فطغى، صار طاغوتا وتجاوز الحد. هذا المعبود. المتبوع، ها المتبوع العلماء، وإن شئت أقول أيضا الرسل، وهؤلاء كلهم متبوعون، فمن تجاوز الحد بهم فقد طغى. من أنزل الرسل فوق منزلتهم وأعطاهم شيء من خصائص الله جل وعلا فقد طغى. وأيضا العلماء، من تجاوز الحد بهم وحل الحل والحرام، حرم الحلال إلى آخره فقد طغى. هذا المتبوع، هذا المتبوع. المطاع، المطاع هو ما يتعلق بالأمراء الملوك ومن لهم السلطة إلى آخره، فمن أطاعهم فيما حل، فيما أحل الله يحرمه أو ما حرم الله يحلونه إلى آخره فقد صار طاغوتا، فقد صار طاغوتا. إذن ما هو الطاغوت؟ ها هو كل ما تجاوز العبد به حده، هذا طاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم، يعني هل أخبركم، هل أخبركم بشر من ذلك، بشر من ذلك. الإشارة تعود إلى أي شيء؟ ذلك يعني ما تقولونه فينا، يعني هل نخبركم أيها الكفار والمشركون، نخبركم بشيء هو شر مما ترموننا به ومما تقولونه فينا. فهم ماذا كانوا يقولون؟ يقول: إن دينكم خطأ، إن دينكم خطأ، وأنتم أقل حظ في الآخرة، وأنتم أقل سداد وأقل توفيق. يقولون لمن؟ يقولون لنا، لأهل التوحيد. فأخبر الله جل وعلا بما هو أشر من قولهم هذا، قال: هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني من قولكم هذا، مثوبة يعني جزاء، يعني هل أخبركم بأشد من ذلك جزاء، أشد من ذلك جزاء لكم عند الله يوم القيامة. فما فالأمر الذي أشد من قولكم للمؤمنين وسبكم للمؤمنين، الأمر الذي أشد لكم عند الله جزاء ما هو؟ هو من لعنه الله، هذا أشد وغضب عليه. من هم؟ من لعنه الله من هم؟ اليهود. وغضب الله عليه من هم؟ النصارى، لأن اليهود ملعونون والنصارى ضالون، ضالون. لكن هل معناه أن النصارى لا يلعنون أو ليسوا ملعونين؟ لا. وهل اليهود ليسوا بضالين؟ لا. فهذا ملعون وهذا ملعون، وهذا ضال وهذا ضال، لكن اليهود اتصفوا بصفة اللعنة لأنهم ضلوا عن علم، ضلوا عن علم. ولهذا إبليس لما ضل عن علم ما الذي حصل له؟ لعن. والنصارى أغلبهم في الغالب ضلوا عن جهل فصار مغضوب عليهم، فصار مغضوب عليهم. فكل اتصف بهذه الصفة، وإلا هذا ملعون وهذا ملعون. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. إذن هؤلاء ها جزاءهم عند الله يوم القيامة أشد من قولكم هذا للمؤمنين، أشد من قولكم أنكم على خطأ ودينكم على خطأ وأنتم يعني لستم على حق إلى آخره، هذا هو أشد. وهذا من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، هذا يدخل في كل من اتخذ من دون الله إله، كل من عبد وثنا يدخل في هذا. وجعل منهم القردة والخنازير، يعني مسخوا قردة وخنازير، أمسوا رجال، أمسوا بشر، وأصبحوا ها قردة وخنازير، مسخهم الله. قد ورد في الحديث أيضا أن من الناس من يمسي على المعاصي والخمور والفجور إلى آخره فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. لكن الذين مسخوا هل هم القردة الموجودون الآن؟ لا، الجواب لا، لأن المسخ الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، بل ورد في صحيح مسلم كل أمة نسخت لا يبقى لها نسل، ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، لا يبقى نسل. وعلى هذا القرود الموجودة الآن هي خلق من خلق الله، ليس أنها من بني آدم مسخت، وإن كان القرد الآن أقرب شبه ها بالإنسان، القرد الآن أقرب شبه بني آدم، لكنه مخلوق مستقل وليس هو آدمي ممسوخ. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد أيضا، وعبد الطاغوت. الجملة هنا معطوفة على أي شيء؟ عبد الطاغوت معطوف على شيء، هل هو معطوف على من لعنه الله أو معطوف على وجعل، يعني وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت؟ لا، معطوف على الأول، على السابق، يعني مثوبة عند الله من لعنه الله ها ومن عبد الطاغوت. هؤلاء هم الذين أشد جزاء عند الله، شر جزاء، شر مثوبة عند الله يعني جزاء، شر جزاء عند الله هو من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وأيضا شر مثوبة عند الله من عبد الطاغوت. وهذا هو الشاهد، وأن الذي يعبد الطاغوت ويتجاوز الحد أنه من شر الناس، وجزاؤه عند الله عز وجل من أعظم الجزاء. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه في أصحاب الكهف الشباب الموحدون الذين وحدوا الله جل وعلا، ولما ظهر الشرك في بلدهم خرجوا وتركوا بلدهم، فأماتهم الله 300 سنة وازدادوا تسعة. يقول بعض المفسرين إن قوله ازدادوا تسعة يعني أنها بالسنين القمرية 300 سنة، والسنين الشمسية 309 سنوات، هكذا ذكر. والسنين الشمسية ما المراد بها؟ الميلادي، التاريخ الميلادي، يعني بالتاريخ الميلادي 309 سنوات، التاريخ الهجري 300 سنة، 300 سنة. و نعم، والعكس الميلادي أقل، الميلادي أقل، لا أقول أنا حسبتها، لكن دعوني أكمل. نعم إيه، لا لا، هل أحد منكم حسبها؟ أنا حسبتها، أنا أخذت التقويم كامل سنة أنا وشخص وحسبناه، فوجدنا الميلادي يزيد على الهجري، كل 100 سنة يزيد 3 سنوات، فوجدنا يعني 3 سنوات كم؟ 300 سنة كم تكون؟ تكون 309. وعلى كل حال للمفسرين كلام آخر غير هذا، لكن الشاهد أنهم جعلهم الله آية، جعلهم الله آية، ناموا 309 ثم بعثوا وقد مات من أدركوه وتغير البلد وتغيرت العملة، فلما رأوهم ها غلوا فيهم وعظموهم، وأرادوا أن يبنوا عليهم مسجد. لماذا؟ ليصلوا عندهم ويعبدون الله عز وجل عندهم، لأنهم أرادوا أن يتبركوا فيهم ويروا أن فيهم بركة ما دام أن الله عز وجل جعل فيهم هذه الآية إلى آخره. وهذا هو سبب الشرك. الشرك هو أن يغلو الإنسان في الشخص ثم بعد ذلك يعبده من دون الله جل وعلا. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولهذا يقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على يعني غلبوا على أمر هذه القرية، غلبوا على أمر هؤلاء البشر. لكن من الذي غلبوا على أمرهم؟ اختلف العلماء، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. فالقول الأول، القول الأول أنهم المسلمون، أن المسلمون في ذلك الزمن هم الذين غلبوا على أمرهم، يعني صار لهم الأمر إلى آخره، فقالوا نريد أن نتخذ عليهم مسجد، نريد أن نتخذ عليهم مسجد. ها، فصار المسلمين الآن مسلمون، صار المسلمون الآن يريدون أن يجعلوا وسيلة للتبرك، وهذا وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. القول الثاني، القول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون، هم المشركون غلبوا على أمرهم لأنهم خالفوا الأنبياء، لأنهم خالفوا أنبياءهم فغلبوا على أمرهم، لأنهم خالفوا أنبياءهم. القول الثالث، القول الثالث وهذا يرجحه ابن كثير ويرجحه غيره من المفسرين، أن المراد بالذين خالفوا الذين غلبوا على أمرهم أن المراد بهم الكبرى والأمراء وأصحاب النفوذ في القرية، أن المراد الكبرى والأمراء وأصحاب النفوذ، لأنهم هم الذين لهم الغلبة ولهم الأمر والنهي، ولهم الأمر والنهي. فأمراء ذلك الزمان، أمراء ذلك الزمان وملوكه عظموا هؤلاء الصالحين، أمراء ذلك الزمن وملوكه عظموا هؤلاء الصالحين، فقالوا ها ماذا قالوا؟ لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. ها واضح لله؟ طيب ما وجه إرادة الشيخ للآية؟ ما مناسبة الباب؟ أن في هذه الأمة من فعل مثل فعله، هذا مراد الشيخ، أن في هذه الأمة من فعل مثل فعلهم، من بنى على قبور الصالحين مساجد، أن في هذه الأمة من بنى على قبور الصالحين مساجد. وهذا حصل عند بعض الغلاة عندنا، الصوفية وغلاتهم والخرافين والجاهلين إلى آخره، وهذا حصل، وهذا حصل. طيب الذين يقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة لأن الشيطان سيعبد في جزيرة العرب، هل يرد عليهم ولا ما يرد عليهم؟ يرد عليهم بأدلة واضحة من القرآن والسنة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب لماذا يتخذون المسجد؟ ها، تعظيما لهم، تعظيما لهم ولدلالة الناس عليهم، تعظيما لهم ولدلالة الناس عليهم، يعظمون هؤلاء الشباب الذين ناموا 300 سنة ويدلون الناس عليهم، من أراد أن ينظر إليهم ويزور قبورهم، ولهذا وضعوا المسجد حتى يرونهم ويعلم مكانهم. هذا من أعظم وسائل الشرك، هذا من أعظم وسائل الشرك. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن ويقال سنن، سنن وسنن، فسنن بالضم جمع سنة يعني طريقة، سنن جمع سنة يعني طريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني سنتهم وطريقتهم، هذا بالضم سنن. وسنن، سنن مفرد، مفرد طريق، مفرد طريق، سنن الطريق، يعني لتتبعن طريق من كان قبلكم، لتتبعن طريق من كان قبلكم. والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ها، ثلاثة. يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أنكم ستتبعون سنة من كان قبلكم. والمؤكدات ما هي؟ القسم المحذوف واللام والنون، واللام والنون التقدير، والله لتتبعن لتتبعن السنن من كان قبلكم. طيب قوله لتتبعن لتتبعن، هل هذا المراد به الخبر أو التحذير؟ ها، المراد التحذير، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم ليحذرنا، لنحذر من اتباعه، لنحذر من اتباعه. يعني هناك في الأمة من سيتبعونه، ولهذا اللفظ قوله لتتبعون، اللفظ هنا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، يعني ليس لتتبعون كلكم أيها الأمة، لا، لكن يوجد منكم من سيتبع، يوجد من يتبع. لتتبعون سنن من كان قبلكم، من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة من الكفار. حذو القذة بالقذة، حذو يعني مثل بالتساوي، حذو القذة بالقذة. والقذة، القذة هي ريشة السهم، القذة هي ريشة السهم، السهم يوضع له، السهم الذي يرمى به كم يوضع له قذة، والأخرى بجوارها، ولا بد أن تكون القذة مساوية للأخرى حتى يسهل النبل والرمي فيه إلى آخره. فلتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني بالتساوي، مثلما هذه القذة مساوية للأخرى. وصدق عليه الصلاة والسلام، وجد من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، بل تجاوز الحد في التشبه بهم إلى كون طريقتهم أفضل من طريقتهم، وهم المتطورون المتقدمون الذين ها يعيشون الحياة ويفهمون ما فيه المصلحة. أما عندهم أهل الإيمان وهذه الأمة أنهم متخلفون لا يعرفون شيء، فهم أقل الأمم عندهم. وهذا مع الأسف الشديد وجد، وجد منهم من يتبعهم وإن لم يكن حذو القذة بالقذة، إما يتبعهم بالتشبه باللباس أو بالكلام أو غيره، ومنهم من يتبعهم حذو القذة بالقذة، يعني لا يفعلوا شيء إلا فعلوا. قال حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى لو دخلوا جحر ضب. هل ممكن يدخلون جحر الضب؟ لا، لا يمكن. طيب لماذا مثل بالضب؟ لشدة المبالغة، يعني هو لا يمكن أن الرجل يدخل في جحر الضب أبدا، لكن لشدة المبالغة، لشدة المبالغة في التشبه واتباعهم، اتباع طريقهم. حتى لو دخلوا جحر ضب، طيب لماذا اختار الضب؟ هناك غير الضب له جحر، لكن جحر الضب معقد، جحر الضب معقد، وجحر الضب ينزل تحت ولا يطلع فوق؟ ها، ينزل تحت سيده ولا يتلوى؟ يتلوى، فيه صعوبة. أحد منكم حفر ضبا؟ فيه صعوبة جدا. فكأنه فهو عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هناك ممن يتبعهم ها مع بعدهم ونزولهم تحت، ومع صعوبة طريقتهم وعاداتهم وتقاليدهم وما هم عليه، يعني حتى مع التعقيد والصعوبة سيتبعهم. فسبحان الله، يترك الأمر الميسر والدين اليسر الذي بني على السهولة واليسر، ويفعل التعقيد لاتباع هؤلاء، لاتباع هؤلاء. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا لا يمكن كما سبق، لكن من باب المبالغة، باب المبالغة. ونظيره ها من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ما في مسجد كمفحص قطاه، لكن هذا لشدة المبالغة بفعل الخير والاهتمام في المساجد والعناية بها. حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني من تعني؟ أتعني اليهود والنصارى؟ ويصح الضم والنصب، يصح الضم والنصب. الضم أهم اليهود والنصارى؟ استفهام يكون خبر، والنصب مفعول به لفعل محذوف. أتعني، أتقصد يا رسول الله أتعني اليهود والنصارى؟ يعني هل هناك أحد غيرهم؟ قال فمن، فمن يعني لا أعني غيرهم، يعني هل هناك أحد غيرهم أعنيه؟ لا، لا أعني لهم. أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فلا يمكن أن يكون زمن متأخر أفضل من زمن المتقدم، اقطع النظر من هذا، لا يمكن. لكن المقصود ها في الزمان، في الجملة، في الجملة. لكن قد يوجد فرد من أفراد هذا الزمان ها أفضل من بعض الأفراد في الزمان السابق، لكن الزمن في الجملة كله لا يمكن، لا يمكن تكون هذه السنة مثل العام الماضي وهكذا. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض، زوى يعني جمعها، جمع الأرض وضمها حتى صارت كأنها في زاوية هراها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. طيب كيف رآها؟ ها لا يحق لنا أن نسأل كيف، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. لكن يحتمل أنه رآها رؤية بصرية بعينه، المرتفع انخفض والمنخفض ارتفع حتى صار الأرض كلها أمامه يبصرها عليه الصلاة والسلام. وقد يكون رآها في المنام، وقد يكون أعطاه الله جل وعلا قوة البصر التي تنفذ كل شيء. المهم أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشارقه ومغاربه، زواها الله له حتى رأى مشارقه ومغاربه، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فهو لما أسري به وأصبحوا يتحدثون ها سألوه عن المسجد الأقصى، فما مر عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال وموقف مثل هذا الموقف، يعني كأنه نزل عليه أمر عظيم في هذا السؤال، لأنه لم ينتبه للمسجد الأقصى ولم ينتبه لعلاماته. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جلاه له، أن الله أظهر له بيت المقدس فصار أمامه بين عينيه، فلا يسأله عن شيء إلا أخبرهم به، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها. أمتي، أمة الإجابة والدعوة، الإجابة إذا قال أمتي نسبها إليه فالمراد أمة الإجابة. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، زوي لي منها. صدق عليه الصلاة والسلام. بعده كثرة الفتوحات حتى وصل الإسلام في الشرق والغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الذهب والفضة، لأنه يكنز، سمي كنز لأنه يكنز. الأحمر الذهب والأبيض الفضة. الأحمر الذهب، والأحمر الذهب عند قيصر، الذهب عند قيصر، والأبيض الفضة عند كسرى، الفضة عند كسرى. وهم والصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم الأبيض والأحمر، كان عندهم ذهب وفضة عندهم، أعطوا شيئا من الذهب والفضة. لكن المراد هنا الأغلب، يعني سيكون أغلب الذهب والفضة لنا، وحصل هذا للمسلمين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت، لا يلزم أن يعطاه، إذا أعطيت الأمة بعده فكأنما أعطيه هو عليه الصلاة والسلام، أعطيه هو عليه الصلاة والسلام. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، سأل الله جل وعلا ألا يهلك الأمة بالجدب بالقحط، فأعطاه الله هذا. فلا يمكن أن تهلك الأمة بالجدب والقحط كلها، لا، إذا كان القحط في جهة كان الخصب في جهة أخرى، كما يقال الآن الدهر، يعني قلة الأمطار والعش والرعي، إذا كان في مكان دهر جدب المكان الآخر فيه مطر وعش بالآخر، ما تجدب الأمة مرة واحدة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، عدوا يعني شخص معادي من غير المسلمين، من غير المسلمين، من سوى أنفسهم يعني من الكفار، مهم المسلمين من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني يستحل، يستبيح يجعلها مباحة، يستحلها، يستحل بيضتهم، والمراد بالبيضة الساحة والأرض الدولة ساحة المسلمين. يعني معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله لا يسلط على المسلمين عدو خارجي يعني كافر، لا، لا يمكن أن يسلط كافر على الأمة ها فيستبيح أرضها وأملاكها، هذا لا يمكن. لكن هل هذا إلى الأبد؟ لا، هناك غاية، إذا وصلت الأمة إلى هذه الغاية سلط عليها غير من سوى أنفسها وسلط عليها الجد بالآخر. قال وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضيت قضاء، قضاء شرعي أو قضاء أو قضاء كوني، فالقضاء الكوني لا يرد، لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، والقضاء الشرعي ها لا يرد شرعا يعني يحرم رده، لكن قد يقع، قد يرد، القضاء الشرعي ممنوع رده، لا يرد، لكن لا يرد شرعا، فمن رده ها فإنه يأثم. ولهذا مثلا قطع يد السارق، القصاص إلى آخره، هذا ها قضاء شرعي، حكم شرعي، فمن حكم به ها فقد أتى بالقضاء الشرعي، ومن لم يحكم به فقد خالف القضاء الشرعي. فالقضاء الشرعي مثل الإرادة الشرعية، قد يخالف وقد لا يخالف، لكن القضاء الكوني ها لا بد من وقوعه، أما القضاء الشرعي ممكن يقع وقد لا يقع. وأن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، أن لك بسنة عامة، هذه أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أيضا لا يسلط الله على المسلمين الكفار يستحلون بلادهم ويأخذونها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم ها أهل الأرض كلهم لا يمكن أن يستبيحوا بيضة المسلمين. لكن متى يسلط عليهم العدو؟ متى يستبيحون بيضتهم؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، إذا وقع ذلك سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، إذا صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا هنا يسلط العدو، هنا يسلط العدو، واضح لما هو واضح؟ طيب لماذا يسلط؟ لأنهم إذا أصبح المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فقد تخلخل صفهم وانتشرت بينهم العداوة، فقد يضطر الضعيف إلى الاستعانة بالقوي الكافر على المسلم، فيجد الكافر ثغرات على المسلمين ثم يتسلط عليهم ويستبيح بيضتهم، وهذا ما يحصل. ولها تجد المسلمين الآن يعني في كل مكان يقومون ويقاتلون ويجاهدون إلى آخره، ثم لا يقيمون دولة، لا ينتصرون، تحصل فتن أخرى، لماذا؟ السبب هم المسلمون أنفسهم، السبب ها أن بعضهم يقتل بعضا، بعضهم يسبي بعضا، بعضهم يبغض بعضا، الخلافات، الشقاقات، السب والشتم، هذا هو الذي فتح في صفوف المسلمين الثغرات حتى دخل العدو عليهم منها. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ورواه البقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه. يعني ما هناك خوف من عدو يجي من الخارج يستبيح البيضة، لا، ما دام أننا لا يقتل بعضنا بعضا ولا يسب بعضنا بعضا، لكن هناك شيء يخاف منه أشد من الخوف من العدو. من هم؟ الأئمة المضلين. الأئمة يعني الذين يتصدرون الناس، يقودون الناس، ينظرون الناس إليهم، هؤلاء هم الأئمة، هم الأئمة. فإذا كانوا ضالين أضل الأمة، إذا كانوا ضالين أضل الأمة. والأئمة المراد بالأئمة هنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، المراد بالأئمة هنا ثلاثة أنواع. النوع الأول، النوع الأول الأمراء والملوك والرؤساء الذين لهم السلطة، الذين لهم سلطة التنفيذ، فهؤلاء أئمة، هؤلاء أئمة. فإن كانوا ضالين هم الذين يهلكون الأمة، هم الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منهم. هذا القسم الأول من الأئمة. القسم الثاني، القسم الثاني العلماء، العلماء لأنهم يملكون التوجيه والإرشاد، لأنهم يملكون التوجيه والإرشاد. فإذا ضلوا أهلكوا الأمة، إذا ضلوا أهلكوا الأمة. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الأئمة المضلين. النوع الثالث، النوع الثالث العباد، العباد لأنهم يغرون الناس ويخدعونهم بأفعالهم، يغرون الناس ويخدعونهم بأفعالهم بأفعالهم. فهؤلاء هم الأئمة، يعني الناس ينظرون إليهم ويقودون الناس. فإما مسؤول يقود الناس وينظر الناس إليه، وإما عالم ينظر الناس إلى توجيهه وإرشاده، وإما عابد ينظر الناس إلى صلاته وصلاحه. فهؤلاء هم الذين يغتر الناس بهم، هؤلاء الثلاثة. فإذا ظل واحد منهم أهلك الأمة، إذا ظل واحد منهم أهلك الأمة. إذا ظل الأمير والمسؤول أهلك الأمة، لأنه يكرهها ويرغمها على الباطل بسلطته وتنفيذه، بسلطته وتنفيذه. والعالم، العالم إذا ظل أهلك الأمة بتوجيهه وإرشاده، أهلك الأمة بتوجيهه وإرشاده، لأنه يحل الحرام ويحرم الحلال. والعابد، العابد يضل الأمة لأنهم يقتدون به، يرى أنه صالح، وهو قد يقع في البدع والخرافات فيقتدون به فيضلهم. فهؤلاء هم الذين خاف على النبي صلى الله عليه وسلم علينا منهم، الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ويدخل فيهم دخولا أوليا أئمة الشر والفساد، أئمة الشر والفساد. من هم؟ رؤساء الجهمية والمعتزلة وأمثالهم الذين أضلوا الناس ونشروا البدع وأماتوا السنة. فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا في الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وزاد: إنما أخاف عليهم على أئمتي، وإنما أخاف على أمتي الأئمة، الأئمة المضلين، المضلين. انتهى الوقت. لعلي أقرأ يعني حاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى، يعني كلام جميل عند هذا الأئمة المضلين. قال: أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدى به، يقتدي بهم الناس، وهم يحكمون في الناس بغير علم، فيضلونهم ويضلونهم، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم. قال تعالى: وإن كثير ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال عمر لزياد بن حدير أو حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ انتبهوا، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلال عن لسان الحكيم. وقال عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوين ورهبانها. وآت صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال فيوقعوهم في الإثم، إلى آخره. وأنتم ترون الآن يعني الإنسان يضل عن الطريق المستقيم بتغريدة كلمتين أو ثلاث، تغريدة قد تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، أو تنسب لعالم، أو يظن أنها يعني فيها حق، فيظل بها الآلاف. يعني أنت عندك متابعين 1000 والشخص الثاني 2000 3 كل ها سوالها ماذا يسموه، ماذا تسمى التويت. طيب كم ظل واحد؟ هذا من أخطر شيء. ولهذا الشخص الذي يرسل الأحاديث المكذوبة أو يرسل ما يثير الفتن أو يرسل ما يثير الشحناء والضغناء بين المسلمين، فإن هذا يضلهم وهو لا يشعر. رزقني الله وإياكم هداية والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.